السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه، وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله، وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، فحركاتهم وسكناتهم بحول الله. فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، والكل سيفنى ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا منازع له، جل عن شبيه وعن مثيل وعن نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وقرة عيني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سل عن محمد الصغير والكبير، سل عن محمد المملوك والأمير، سل عن محمد الجنة فإن استطعت فسل السعير، سل عن محمد كل شيء فإن لم تجد إجابة فدعهم وسل اللطيف الخبير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، مرحبا بكم. اعلموا في بداية الأمر أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عليكم بقول الله وسنة رسول الله، ومن شذ شذ في النار عياذا بالله. الله أسأل أن يبلغني وإياكم بالخير شهر رمضان، وأن يقي نفسي وأنفسكم من شرورها وسيئات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، هذا الشعار بين أيديكم: قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك. قدم يا ابن آدم لنفسك خيرا، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. اللهم اجعلني وإياكم من أهل الجنة يا رب. أيها الأحبة، بدأت أيام شعبان تذهب، ونحن الآن نستعد لشهر رمضان، ولا نقول كما قال القائل: إذا العشرين من شعبان ولت، فواصل شرب ليلك بالنهار، ولا تشرب بأقداح صغار، فإن الشرب ضاق على الصغار. إنما نقول: لابد لنا جميعا أن نهيئ أنفسنا لاستقبال هذا الشهر الكريم. زي ما احنا بنهيئ نفسنا لاستقبال الشهر الكريم، خلي بالكم الشيطان بيستعد لليلة الاعتقال. يعني ايه؟ بحثت وإلى الأحبة هذا الخبر العاجل، بحثت في وثائق سرية وشيطانية تبين سبب تورط المسلمين في شهر رمضان في كثير من المنكرات، وما هو السبب في بعد الكثير من المسلمين والمسلمات عن رب الأرض والسماوات. وبين يدي وثائق شيطانية بحثت عنها في وزارة المخابرات الإبليسية، إنه موضوع طريف لكنه جد خطير. الشيطان بيستعد للسجن، وبيستعد لأنه سيعتقل ويقيد، وثبت في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشيطان في شهر رمضان يقيد، أحاديث صريحة صحيحة تغل فيه الشياطين. فلماذا يبتعد الناس عن رب الأرض والسماوات؟ ولماذا يحدث الكثير من المسلمين والمسلمات المنكرات؟ ولماذا نجد أن هناك من التجار من يمنعون الزكاة، ومن الناس من يتركون الصلوات، ومن النساء من تخرج في الشوارع متبرجات؟ فين الشيطان؟ متأيد. فين الشيطان؟ مسلسل. الشيطان راح فين في رمضان؟ اعتقل، سجن. إنه لاختبار عجيب. والله لما بفكر في الحكاية دي بأخجل من الله، بستحي من الله. كيف أقصر وكيف تقصرون؟ كيف نبتعد عن طريق الله وتبتعدون؟ الشيطان فين؟ ليصفد ويقيد ويسجن ويعتقل. هو بيشتغل، أهل الباطل لباطلهم ينشطون، وأهل التوحيد عن توحيدهم يغفلون. تعالوا نطلع لكم الأسرار. إن الشيطان عقد اجتماعا طارئا، ولي أن أتصور حتى أقي نفسي والأحبة مما يحدثه الشيطان ومما يوزعه من منشورات في ليلة الاعتقال. ما هو قبل ما بتسجن بيكون جهز نفسه، ضبط أتباعه، حضر المساعدين اللي هيفضلوا أحرار خارج السجن عشان يشتغلوا، عشان هو ما يكون مسجون يبقى حاطط رجل على رجل ونايم. لا، هو مش هيبقى مستمتع، لأن ساعة ما يصفد بيكون في عذاب وكرب، لأن كتير من الناس في الشهر ده بإذن الله بتعتق من النار. تساؤلات كثيرة. ألا تدرون أن الشيطان للإنسان عدو؟ ندري، فلماذا نحقق ما يقول حتى وهو في سجنه؟ تعالوا بقى كده نتخيل ونعيش مع بعض، ومن خلال هذا التصور قال الله قال الرسول. إن الشيطان عقد اجتماعا طارئا، بيان أيوة، شيطان بيتحكم في العالم خاصة غير الموحدين، وبيتحكم في من يبتعدون عن طريق رب العالمين. إن الشيطان عقد اجتماعا طارئا، لقد علم باعتقاله وسجنه في رمضان، عارف أنه هيتسجن. إن هذا السجن اختبار للموحدين. اللهم أسألك الفوز والنجاح والصلاح لكل من يسمعنا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وممن لا يسمعنا. إن الشيطان عقد اجتماعا فأعلن لعقد اجتماع طارئ وألقى بيانا في هذا الاجتماع، وهذا البيان سيوزع بتصوري على الناس خاصة المساعدين له من أبالسة الإنس، يقول لهم اشتغلوا لأن عاوزكم تشتغلوا كويس. وجمع السادة الأبالسة، مع الاعتذار عن كلمة سادة، وأوصاهم بكتابة وصية توزع قبل اعتقاله وسجنه. هذه الوصية توزع على إخوانهم من شياطين الإنس، وهم بدورهم سيتولون تنفيذ وصية الشيطان وهو في سجنه مقيد. يعني فيه ناس هتقوم بالدور الشيطاني، وسموا الوصية وصيتنا ليلة الاعتقال. جاء فيها تصوروا إبليس وقد تحسس ذلك القيد، وهو بيتاخد كده عشان يتسجن وعشان يعتقل وعشان يقيد، يتحسس ذلك القيد، عمال يبص ويشوف. فلما علم أنه لا فكاك، لأن الله هو الذي قيده، فلا يستطيع أحد أن يفك قيد الشيطان. ضعيف يا أخوانا، الشيطان هو اللي عمل فينا كده. تبدأ الشيطان سجن. ربنا يعطينا اختبارا عظيما. تصوروا إبليس الآن وهو يسحب ليسجن في لجج البحار، تتأجج عليه نيران الغضب من هذا الأمر، وهو عمال يحط إيده على القيد ويشوف السلاسل اللي هو فيها، عمال يجاهد نفسه وينادي على مساعديه، لأن المنظر دخل لبالكم هيتكرر بس في النار. وهنختم بالحكاية دي إن شاء الله النهاردة لما نشوف الشيطان هيعمل إيه، وهيرسل للناس بيان وهيوصيهم بإيه قبل ما يخش شهر رمضان. الآن عقد الاجتماع والشيطان يتحدث إلى أبالسة الإنس والجن، قال: أيها السادة الأبالسة من الإنس والجن، هذا تصوري، أيها السادة الأبالسة من الإنس والجن، قبيل سويعات من الاعتقال، والذي تأكد لي خبره وطار في العالم أمره 30 يوما يا أحبائي، هو بيقول كده لكنه كذاب، هو بيحبش حد، 30 يوما يا أحبائي سأكون معكم، سأكون بعيدا عنكم بعد أن كنت معكم طول العام، وعساي أن أجد فيكم، يقول نفسي تطلعوا رجالة كده أبلسة محترمين، تظبطوا كده الأهداف وتدمروا أهل التوحيد، عساي أن أجد فيكم من يسد فراغي حين غيابي. اسمعوا البيان من الشيطان: أيها الأصدقاء الأبالسة من شياطين الإنس، ما هو خلي بالكم الشيطان مسجون، يبقى مين اللي شغال؟ لا يخفى عليكم ما حدث في رمضان الماضي، فبالرغم من تلك كل الجهود التي بذلتها وكل الأفكار التي بالسموم وضعتها وكل البدع التي جعلت أهل البدع ينشرونها، إلا أن كثيرا من الناس ارتادوا المساجد وسجدوا مع كل راكع وساجد، ووجدنا الآلاف المؤلفة أمام العلماء الأفاضل في المساجد وفي التلفاز يبكون وإلى الملك يتضرعون، أعطاهم الله رحمة وأفاض عليهم من كرمه، وقد أعتق الملك من النار أناسا لا يعلمهم إلا هو. فاسمعوا يا أبالسة الإنس، هو يقول لهم ذلك: لا تجعلوا الدموع تجري على خدود الموحدين، ولا تجعلوهم يدركوا هذا الشهر الكريم، لأن هذا الشهر من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صامه إيمانا واحتسابا. فينك يا مسلم ويا نفسي؟ رمضان جاي ومحدش عارف هيجي لنا تاني ولا إيه؟ يا ترى احنا هندركه وهو هيدركنا؟ الحمد لله ما عادش الا حاجه بسيطه، وجزى الله خيرا كل القائمين على القنوات المحترمه، خاصه قناه الرحمه، عماله تفكر الناس بقالهم شهر عمالين، باقي من الزمن كذا، باقي من الزمن كذا، زي ما الشيطان بيستعد عشان ينشر الوثائق بتاعته ويجهز أبالسة الانس انهم يشتغلوا، احنا معانا ناس افاضل ومع الأحبة الكرام أصحاب خير يذكرون. يا أحبتي يا أهل التوحيد، إن الشيطان يريد أن يبعد الناس عن عتق من النار. الشيطان يقول: إن الناس في العام الماضي كثير منهم سقطت الدمعات على الخدود، وغفر لهم الحميد المجيد، وأعتق كثير من الناس من النيران بأمره سبحانه الرحمن. يقول الشيطان: وأنا في لجج البحار أتلظى وأكتوي بنار الغضب، آه لو تعلمون كم حسرتي وأنا أنظر إلى القائمين في التراويح. انظروا إلى حسرة إبليس، زودوا حسرة يا أيها الأحبة. بس حبيبي بجد يا حبيب قلبي من الموحدين وأيتها الأخت الفاضلة، الشيطان بيكتوي بنار الغضب لأنه عارف أن الشهر ده ممكن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا ما تقدم من الذنب، صغ سليم نطلع صفحة بيضاء كل الذنوب. نعم، ده في حاجة كمان: ولو أدركنا ليلة القدر وقمناها إيمانا واحتسابا غفر لنا ما تقدم من الذنب وما تأخر. ده كمان في حاجة ممكن ناخد عتق من النار، يعني ما عادش حاجة تضر. مين يشتغل كويس في شهر رمضان ويزود حسرة الشيطان؟ اسمعوا إلى البيان هذا الذي يوزعه في ليلة اعتقاله، وباقي على أيام اعتقاله أيام بسيطة جدا، أسبوع ولا حاجة، ده هو دلوقتي عمال هيتجنن. يقول لأتباعه من الإنس: آه لو تعلمون كم حسرتي وأنا أنظر إلى القائمين في التراويح، آه لو تعلمون كم حسرتي وأنا أنظر إلى المتصدقين تحت الخافت من أضواء المصابيح، في ناس واقفة في التراويح صدرها منشرح وعقلها رايق ونسي الهموم، ووقفة أمام الملك الحي القيوم تحس بروائح رمضان وطيب وعطر الصلاة والقيام. الشيطان حزين ما حسش بدي ولا يحس بها البعيد، فاسمع حسرات هذا الشيطان. يغضبه انك تقف في صلاة التراويح تصلي، يحزنه ويزيد في حسرته انك تاخد كده في جيبك بعض المال وتمشي كده لا يراك الا الكبير المتعال في الخافت من اضواء المصابيح، وتأتي الى بيت فقير او مسكين وتضع المظروف من تحت الباب ثم تترك وتنصرف من غير أن يراك ولا يعلم بخبرك أحد إلا الله. يقول الشيطان في بيانه: آه لو تعلمون كم حسرتي وأنا أرى القائمين في صلاة التراويح، وآه لو تعلمون كم حسرتي وأنا أنظر إلى المتصدقين تحت الخافت من ضوء المصابيح. يا شياطين الإنس، في غضمي غياب زعيمكم وأميركم إبليس، هو يقول ذلك، عليكم دور كبير فافعلوا ما تؤمرون. أريدهم في رمضان لا يعرفون إلا السهر حتى الصباح، أريد منهم من ينام حتى موعد الإفطار الشهية، أريدكم بعد ذلك أن تكملوا له السهرات بالفيلم والتمثيلية. لا أريد منهم شيئا غير الشهوة وغير إضاعة الوقت، وأريد كثيرا من الإثارة. ثم يقول لأصدقائه والبيان معلن، الشيطان يعلن ويخطب للناس أو يرسل رسالة أو يبعث بوثيقة توزع من خلال شياطين الإنس ويتحركون: نريد رقصا ونريد شهوة ونريد نزوة، نريد أفكارا إبليسية. وما تنسوش انك تكملوا البرامج التمثيليه بكل ما يغيب العقل ويبعد الناس عن طريق سيد البريه محمد، ابعدوا الناس عن طريق النبي. وما فيش مانع ان بعد ما نبث كل هذه السموم محجبه من المذيعات اصحاب الوجه الحسن الجميل والتي تخرج بزينه كانها تتزين لزوجها، تروح حط حاجة على شعرها عشان تلبس الحجاب، وطبعا حجاب ناقص لان برضو بيكون فيه بنطال من تحت، مش مانع بس اظهروها انها محجبة، ثم تجينا في برنامج وتتكلم عن اسماء الله الحسنى وعن المعاملات الطيبة وعن الرحمة وعن الصيام وعن الشفقة. خلوها تتكلم في الحاجات ديت عن القرآن، والناس تقول الحمد لله القناة ديت فيها برضو من الخير، اذا الناس ديت طيبين، فيقل السم من خلال العسل من خلال العسل الذي دس فيه ما ينغص على الناس أمر هذا الشهر الكريم. الشيطان يكمل بيانه قبل ساعات الاعتقال: يا شياطين الإنس، نريد الجميع من المسلمين والمسلمات أن يشغلوا أوقاتهم بالأفلام والمسلسلات، فلا يكون في المجالس إلا حديثا عن المسلسل البارع والفيلم المثير. أكثروا من الوصلات الغنائية واللقاءات الشبابية بين الشباب والفتيات. سبحان الله، بيان خطير، لا أريد أن يتوقف أحد هذا ما يقوله، فإن وقتنا غال وأهدافنا حقيرة. عارف هو بيعمل إيه؟ يا شياطين الإنس، يلنتوا على ضلال، هو بينادي أتباعه وأصدقائه، يلا انتوا خلاص ماشيين في الهكس والرقص والغناء والغيبة والنميمة وشرب الخمر والتبرج والسفور وكذا وكذا وكذا، فانتوا جاهزين لجهنم. فبينبه أتباعه ويقول لهم: أنا رايح اشتغلهم، أتريدون منهم أن يدخلوا الجنة، هذه الجنة الغالية العالية، وقد حرمنا من أن نشم رائحتها، وقد حرمنا الله من أن نشم رائحتها، فاعملوا جاهدين على ألا يدخل أحد من الموحدين الجنة. أما تريدون يا شياطين الإنس للجحيم سكانا؟ أما تريدون للدرك الأسفل رعية؟ أما تريدون من أحباب لسقر؟ أما تريدون من من البشر من يأكل من الشجرة الزقومية؟ أما تريدون للجحيم سكانا وللدرك الأسفل رعية؟ أما تريدون من أحباب لسقر وللشجرة الزقومية؟ أين قلوبكم الميتة يا أبالسة الإنس؟ أين عقولكم الشيطانية؟ ثم يحذر ويقول: لو قام الناس شهر رمضان إيمانا واحتسابا وقاموا ليلة القدر فسوف أغيركم بأبالسة آخرين، فقد ضعتم ولن أستخدمكم مرة ثانية. ثم يتوجه للنساء بحديث خاص، طبعا في مجلس الشيطان القالب الأعظم والمكان الكبير والركن العالي للنساء. نعم، يقول للمرأة: وأنت يا حواء فدورك في الأمة فعال، وأنت يا حواء اسمك إيه؟ فاطمة. اسمك إيه؟ زينب. الاسم غالي وكان على أفضل نساء الأرض، بس اسمك إيه؟ اسم مسلم واسم مسلمة. وأنت يا حواء فدورك في الأمة فعال، وأنت أقوى مخدر للرجال، أعلق عليك الآمال، فأنت الجواب لكل سؤال. نريد منك شهوة، نريد في الشارع ضحكة وخفة، همسة ونظرة، ونريدها باختصار إثارة ومتعة. عاوزينها تبقى العملية تبرج وسفور وريحة الشباب يشمها. عايزك تشتغلي. الشيطان بيبعت لأتباعه من النساء يقول لهم: يا نساء يلي بتتبرجي انت قايمة بالوظيفة بتاعتي، يلي بيشم الناس ريحتك انت قايمة بالوظيفة بتاعتي، يلي بتغتابي وتنمي انت قايمة بالوظيفة بتاعتي. الشيطان بيحمل النساء مسؤولية كبيرة، بيقول لهم اشتغلوا لان رمضان هيضيع بايديكم. صومي في النهار، مش مشكلة ما تصومي عن الطعام والشراب، واجعل الليل للألحان العذاب. بالليل الخيام موجودة والمسلسلات والحفلات، ورمضان بقى، فصوم النهار عن الطعام والشراب، واجعل الليل للألحان العذاب. الله أكبر. تابع الموضة من الثياب والعطر المثير الجذاب، ووصيتي لك يا فتاة الشباب، خلهمش يصوموا كويس، ما خلهمش يصوموا كويس. ده المصيبة، إن النساء حتى اللي بتعمل نفسها بتدعو إلى الله، لسه يعني أقول إيه، شبلي يركب معي السيارة الآن وإحنا جايين، اسمه معاذ، يقول: حسبي الله، سبحان الله، 14 سنة ويقول بالطريقة دي، قال: حسبي الله في فلانة بنت فلان. تقول إن المشايخ في القنوات الإسلامية يجعلون الناس من أهل الشرك، يقولون له: فلان أنت مشرك. ليه يا حجة؟ قالت: واحد بتصل على الشيخ فبتقول له: والنبي يا مولانا. قال لها: لا تقولي والنبي، قولي لا إله إلا الله، لأنه من أقسم بغير الله أو حلف بغير الله فقد أشرك. قالت: بيقولوا لها أنت مشركة يا ولية. معذرة والله، معذرة في اللفظ، يا حجة يا حجة، ده أنت ما شاء الله رب العالمين، يعني ما حط نفسك في منبر دعوة بقى الشيخ قال لها كده؟ أيوة. وبعدين تقول له: أنا بحبك في الله، يقول لها: لا يجوز أن تقولي أنا بحبك في الله، ما تسمع السؤال منها، وما رضيش يسمع منها السؤال، هي بتقول كده. فالأخ بيقول لي، الغلام الشبل هذا، بيقول: أنا مسجلها صوت وصورة. قلت له: يا راجل. قال لي: والله مسجلها صوت وصورة، حسبي الله ونعم الوكيل فيها. من الذي أعطاها الدكتوراه؟ ما توحد الله. الشيطان بيعول أو بيضع على أكتاف النساء الكثيرة والكثير عشان نضيع الأمة. الشيطان يعلن بيانه: أما أنتم يا أولياء الأمور تظاهروا بالتوبة في شهر رمضان، ولا مانع من إن تشتري مسبحة وتمشي بها في المنتديات العامة وتصلي ركعتين، والله لو صليت القيام كله وبكيت خلف الإمام أنا عارف إنك مش هتتأثر، أنت بالذات خش صلي ولا يهمك. ليه؟ لأنه يقول إن المطعم والمشرب حرام، فلن تتأثر لا بدعاء ولا بغيره، لكن أسأل الله جل وعلا للجميع هداية. ده أنا اللي أسأل الله جل وعلا الجميع هداية. اسمع يا حبيبي، يقول الشيطان في بيانه: وأهيب بكم يا أيها الأبالسة من الإنس الذين سيتولون الإغواء أن تجيدوا الدور جيدا، وأسألكم بذلك أو أسألكم أن تبلغوا هذا الأمر لجميع إخوانكم ببراعة وخاصة من أولياء الأمور، وأتقنوا ما أقوله، ولله در من قال. سبحان الله، لله در من قال، لا أقول ذلك، إنما أقول اسمع هذا الذي قال هذه العبارة. إن في بعض الناس، في بعض الناس لما بتعمل أفعال الشيطان بعد فترة بيكونوا هم أسدة الشيطان. يقول أحد الناس بعد أن كان يسير في الغواية: كنت من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى أصبح إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق لم يكن يحسنها بعدي. يعني أنا أشتغل أكثر منه. يا بني آدم أجمعين، هو يقول ذلك: اسمعوا لي فأنا لكم ناصح أمين وواعظ لعين، لا تهتموا في رمضان إلا بكل لذيذ وسمين، هاتوا اليميش وهاتوا المكسرات وهاتوا الأكل والكنافات، ووحوي يا وحوي، وتنسوا توحدوا الله سبحانه وتعالى، انسوا الصلاة والخشوع لرب العالمين، وإياكم وقراءة القرآن فإنه المنكر الأثيم، كذلك يريد الشيطان في منطق سكان الجحيم. بيقول لنا رمضان هيتكرر، يا عم عديها، خلي السنة دي لعب وجري وفن، وبكرة رمضان يجلنا. ثم يعطي آمالا للناس في النفوس وفي القلوب ويقول: وأنا أضمن لكم أن يأتي رمضان وأنتم لن تموتوا قبل أن يأتيكم في العام الثاني، ثم إذا جاء رمضان ففعلوا ما شئتم من الخير. يقول لنا وينادي على كل الناس: ضيعوا أوقاتكم وامضوا وقتكم تسبحون بحمد البنت الخليعة صهيون والأم الفاجرة أمريكا، وأذنابهم ممن يبثون السموم في العالم أجمع. ووالله ثم والله نحن نريد رحمة للجميع، حتى لمن يظن الناس أننا نريد إبادتهم مثلا أو رفعهم من الأرض. لا، نقول إننا نريد رحمة للعالم أجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين للجميع. لعل الكثير للأسف الشديد ينفذ هذه الوصية وهو لا يدري ولا يحسب لذلك حسابا. أيها الأحبة الكرام، هذا بيان وبعض الوثائق التي وقفت عليها لإبليس، وإبليس بيعلن عن مكافأة لمن يحقق هذه الأشياء، ثم يعطي تذاكر لمن سيحضرون معه خطابه وبيانه في نار جهنم. إزاي؟ بعد ما بينا هذا البيان الذي سينشره إبليس قبل ليلة الاعتقال أو هو شغال فيها نشيط، عليه لعنة الله، بيدي مكافأة لأتباعه، بيقول لهم اللي هيعمل كده ويظبط الحال هديله تذاكر دخول جهنم عشان يحضر معايا الحفل المشعلل المولع في النار، وتذاكر مميزة دائمة يعني خالدين فيها أبدا، هيقطع أبونيه معاه واشتراك دائم، تذكرة لدخول جهنم مميزة دائمة، وهناك تذكرة مؤقتة كل على حسب عمله. طب مين اللي هيستلم التذاكر التي فيها دوام في النار؟ تعالوا نشوف خطة إبليس عشان يستلم الأتباع تذاكر للخلود في النار أو لدخول النار ثم الخروج منها. النوع الأول تذكرة مكفرة، والنوع الثاني تذاكر مفسقة تخرج فاعلها من العدالة إلى الفسوق. ها، اللي هيشتغل زي إبليس هياخد يا إما تذكرة دايمة يا إما تذكرة مؤقتة، وكل على حسب درجاته عند إبليس. وهو بيعد الناس اللي هتشتغل في رمضان يقول لهم في جوائز عندي، كله هياخد تذاكر وهيحضر معايا الخطاب الرئيسي في نار جهنم. وأقول لكم على الخطاب الأخير ده، الخطاب الرئيسي لإبليس في نهاية هذا البيان. النوع الأول من التذاكر، مين عاوز يستلم تذكرة من إبليس؟ أسأل الله أن ينجيني وإياكم جميعا. النوع الأول تذاكر مكفرة، يقطع أبو نيف النار ما يطلعش منها. النوع الأول ده يحصل عليه أصدقاء الشيطان وإخوانه. أول شيء الشرك بالله، فإن جعلت لله شريكا أعطاك تذكرة دائمة في نار جهنم، وهتحضر معاه الخطاب الرئيسي. وإن أشركت بالله، سواء كان شرك في الربوبية والألوهية، عبادة غير الله تذكرة، أو صرف شيء من العلم والقدرة والعظمة لغير الله تذكرة دائمة في جهنم. قال الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يبقى الشرك بتقطع تذكرة دائمة في نار جهنم. التذكرة الثانية لمين؟ وهي على نفس الدرجة، الكفر بالله. أن يكفر الإنسان بالله أو الملائكة، أو يكفر بالكتب، بالكتب السماوية، أن يقول لك لا التوراة مش موجودة، الإنجيل مش موجود، القرآن مش موجود، ده كافر، يخلد في النار. أو الرسل، يعني اللي مش هيؤمن بنبي واحد من الأنبياء هيدخل جهنم، هيطلع منها مولانا مش هيطلع، احلف لك بالله ما طالع، يعني هيقول لك احلف لك بالله ما هوش هيطلع. ما اذا مات كافرا، ولا اتألى على الله انما اتكلم من كلام الملك، ربنا هو الذي قال. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا. إن الله لعن الكافرين، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار، يوم تقلب وجوههم في النار، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا ساداتنا، إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. خلي بالك المسائل دي عظيمة. يبقى أول حاجة الشرك تقطع تذكرة في جهنم دائما، الكفر تقطع تذكرة في جهنم دائما. إبليس بيعمل إعلان قبل ليلة السجن والاعتقال، بيقول لهم يلا هتحققوا الوثيقة اللي أنا قلتها في تذاكر، وكل على حسب درجته. فإن جعلت الناس يشركون في تذكرة دائمة، إن جعلت الناس يكفرون في تذكرة دائمة. ومن الأشياء التي يحجز المرء بها تذكرة دائمة في جهنم، إنكار فرض شيء من الإسلام فرضه الله كأركان الإسلام الخمسة. إن واحد يقول لك لا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مش فرض من ربنا، ما فرضهاش علينا. أو واحد يقول لك لا الصلاة دي مش موجودة، الصيام مش موجود، الزكاة مش موجودة، الحج مش موجود، ده تذكرة دائمة في نار جهنم، لأن دية من التذاكر المكفرة التي تجعل الإنسان يخلد في النار إن قصدها واعتقد بها وهو يفهم ذلك. الأمر الذي يليه: طب ما فيش شرك، ما خلتوش الناس تشرك، ما خلتوش الناس تكفر، أسأل الله العفو والعافية للجميع، ما خلتوش الناس تنكر شيء معلوم في الدين بالضرورة. يا رب يسر يا رب، وسهل علينا أن ربنا يحفظنا جميعا. ومعنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب وانتم بالصحه والعافيه. ربنا يبارك فيك يا رب. الله يسعدكم. لو سمحت عايزه تدعي لي بالشفاء ان شاء الله. وفي سؤال صغير، هو في ايه قصدي الحديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام اللي هو بيقول ان ربنا بيغفر الذنوب كلها، ان في ايه بتثبت كده؟ اللي هي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. اي نعم. طيب ده بالنسبه للذنوب، الواحد بيطمن من الايه دي، بس لو حد دعا على نفسه، يعني اعوذ بالله ان يعني عشان يعاقب نفسه من ذنب او يحكم نفسه من ذنب معين عشان ما يعملوش تاني، دعا على نفسه وبعدين وقع في الذنب دوت. طب دلوقتي في الحاله دي الدعاء، يعني اللي هو دعا على نفسه دوت، سمعت ان ربنا سبحانه وتعالى ما اصلا الدعاء ده اسمه ما بيقبلوش اصلا. مالوش ايه؟ يعني ما بيقبلش الدعاء دوت. نعم. يعني لو حد دعا على نفسه ان ربنا ما يستجيبلوش دعاء او ما يغفرلوش او حاجه عشان يحكم نفسه، يعني ما توقع في الذنب. فالدعاء في الحاله ديت، يعني سمعت ان ربنا ما بيقبلش الدعاء ده عشان هو اصلا اسم وربنا اكرم من كده، يعني بس يعني في خوف طبعا، فالواحد يتصرف ازاي او يضمن حاجه زي كده ازاي؟ طيب نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسال الله في بدايه الامر ان يعافيك ويشفيك يا رب العالمين. اسال الله رب العرش العظيم ان يشفيك. لكن انا عاوز اقول ان اللي بيقول ان ربنا مش هيستجيب هذا الدعاء، لماذا نقول ذلك ونتألى الله في المساله؟ نحن نقول باذن الله اسال الله الا يستجيب هذا الدعاء لانه فيه مرض وفيه ابتلاء وفيه، الا اذا كان فيه نفع، والله جل وعلا هو الذي يعلم الذي ينفع من الذي يضر. انما هناك اختي الفاضله شيء اسمه اعتداء في الدعاء، وقد تكلمنا فيه، ان الواحد يقول يا رب ان فعلت هذا الذنب هات لي مرض. لا، ده اسمه اعتداء في الدعاء، بلاش كده، الله يكرمك. طب هو ما يستجيبش؟ لا، ممكن يستجيب، لأن الله جل وعلا قال، أو النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بقوله: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أزواجكم ولا على أبنائكم عسى أن توافقوا من الله ساعة لا يسأل الله في عطاء إلا استجاب. فممكن يستجيب، نعم، لكن قولي أستغفر الله العظيم واستغفري، وإن شاء الله أسأل الله أن يعافيك من كل سوء وكرب يا رب. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كل عام وأنتم بخير يا شيخ أيمن. وأنتم بالصحة والعافية. بارك الله فيكم وجعلكم ذخرا للمسلمين، الإسلام والمسلمين إن شاء الله. يا رب آمين. إحنا أنتم مسلمين. لو سمحت يا شيخ أيمن، ممكن رقم حضرتك؟ تفضل إن شاء الله من الكنترول بإذن الله. خذي بإذن الله أم الفضل أو أخت الفضل. بإذن الله أسأل الأحبة الكرام أنهم يعطوا الأخت الفاضلة التليفون. السلام عليكم. السلام آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ عنا والله. أسأل الله أن يجزيك كل خير. ربنا يكرمك والله. آمين يا رب. أحب أطمن بس حضرتك، أنت كنت موجود الأسبوع اللي فات تقريبا؟ الأسبوع الماضي؟ تقريبا أفندم. لا، كنت موجود لكني كنت مرهق قليلا، وسلم الله بعد البرنامج، حادث بسيط، لكن الحمد لله يا ربنا يسلم، والحمد لله موجود اهوت صاروخ، يعني الحمد لله. شفاك الله وعافاك. الله يبارك فيك ويديك الصحة والعافية. ربنا يجزيك خير. اسال الله يبارك فيك. هندي تذكرة احنا بقى لابليس لجهنم بقى ان شاء الله في رمضان. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله بقيامنا وصلاتنا باذن الله، هو اللي هياخد 100 تذكرة لجهنم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ربنا يبارك. ربنا يجزيك خير عنا يا شيخ. الله يسعدك. بارك الدعاء والتثبيت ان شاء الله. يا رب يبارك فيك ويثبتك ويعطيك كل السؤال من الخير. السلام عليكم. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بحبك في الله شيخ أيمن. أنا معاذ. أحبكم الله، ولكن يعني مين معايا؟ أنا معاذ. معاذ؟ أه. طب بارك الله فيك رب العالمين. قول لحضرتك يا شيخ، بعض رفاق السوق بياخدوا بعضهم بيشربوا الخمر وبيسهروا وكده، وقالوا شوية الذين يشربون، يعني يقولوا ربنا أن يقول ويل الذين يشربون الخمر ويسهرون وكده، ولكن يقولوا ويل للمصلين، فاحنا يعني بيقولوا احنا مش هنروح نصلي عشان ربنا ويل للمصلين. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا معاذ، طبعا هو في بعض الناس ممن يشربون الخمر ويروجون المعاصي، واحنا كنا هنتكلم في الكلام ده، ان نقول كلمة بسيطة بس لمعاذ، احبك الله الذي احتنى من اجله، اقول قولا ان بعض اهل المعصية يروجون لمعاصيهم بتسميتها باسماء محببة، او يحرفون الموضع عن او الكلمة عن مواضعه، فيقف عند آية من آيات الله ويؤولونها ويفسرونها على حسب هواهم. إذا راجل الخمرجي اللي كان ماشي ولقى الناس عماله تصلي وفي التراويح وشغاله، فهو واخد زميله كده وقال له تعالى نروح على خماره نشرب. قال له ليه؟ قال له اصل احنا احسن منهم. قال له ازاي؟ قال دع المساجد للعباد تسكنها. سيب اللي عمالين يقولوا يا الله دول وعمالين يعني يقولوا امين وعمالين يقراوا القران وعمالين، سيبك منهم. طب ليه؟ قال دع المساجد للعباد تسكنها وابحث لنا عن خمار يسقينا، فما قال الله ويل لذي سكر انما قال فويل للمصلين. ماشي يا خمرجي ماشي، اسال الله العفو والعافيه. بقى ربنا سبحانه وتعالى هيعاقب المصلين ويسيب اهل السكر؟ هو يقصد ذلك يعني؟ هو طبعا ربنا بيقول فويل للمصلين نعم، لكنه قطع الايه وبتر الكلام ونقل الكلمه عن مواضعه، انما فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، مش ويل المصلين الموحدين الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللهم اجعلنا واياكم من اهل الصلاه والفلاح، وجزا الله معاذ خيرا. تعالوا بس نكمل ان شاء الله الحديث. من ضمن ايضا الاشياء التي يقطع الشيطان لاتباعه تذكره دائمه في نار جهنم، يقول لهم اتفضلوا هنقابلكم في جهنم، الاستهزاء بالله وبالدين والرسول. الاستهزاء بالله وبالدين والرسول او باي شيء يخص الدين ويقصد به الله والرسول. زي ايه؟ يعني لو واحد سب الصحابه ويقصد من ذلك ان هم دول صحابه النبي والتربيه كانت على يد رسول الله وقصد بها النبي، فقد كفر وخرج من المله. وإذا سب الصحابة عامدا متعمدا من غير أن يعني هو يفهم تماما أنه من أهل التوحيد ويريد أن يخرج عن إجماع الأمة في المسألة أيضا، فهو صاحب تذكرة دائما إن لم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. واحد يقول لك أصل يعني أحيانا بنهرج، إحنا بنبقى يعني ده نكتة. نقول لك لا، ما ينفعش الكلام ده في الدين. يعني ما إحنا كنا بنغلط وكل ابن آدم خطاء، لكن عند الدين انتباه يا حبيبي. ده مش عشان انا بقول لك قيد نفسك او اسجن نفسك او ضيق الامور عن نفسك، لا والله. ده ان مطلق الحريه في العبوديه، ان تكون عبد لله. انما تكون عبد للاشياء الثانيه، للاهواء والشهوات وغيرها، صدقني والله العظيم الواحد ما بيحس بالحريه لما يقرب من ربنا. انما طول ما حاسس انه حاجه ثانيه ماسكاه بيحس انه في ضيق وفي سجن. اللحظات اللي بيفك نفسه من الاشياء الاخرى ويدخل الى طريق الملك سبحانه ويسير على منهج رسول الله بيحس بالحريه. ولذلك بقول للي بيستهزأ ويسخر بالدين، اوعى، ابعد عن الحكايه دي. ما تستهزأش بسنه النبي محمد ولا بالحجاب الذي فرضه الله ولا بصلاه ولا صيام ولا امر من الحدود. ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. احنا كنا بنهرج، ده كانت الحكايه مجرد نكته واحنا قاعدين مع الصحاب. قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. الكلام ده والله ما هو كلام اي منصيبح، انما كلام الملك. هو انت بتغلطش يا شيخ؟ ما احنا بنغلط، بس في العقيده ابعد، في الدين ابعد، في الاستهزاء والسخريه والكلام ده ابعد. يبقى الاشياء اللي بتحجز تذكره في نار جهنم دائمه الاستهزاء بالدين. والامر الذي يليه، والتذكره موجوده عند ابليس وبيعمل اعلان اقرؤوها في البيان، سب الله او الدين او الرسول او الصحابه او زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني اللي بيقعد يسب الدين ده مشكله، مشكله يعني، حجز تذكره دائمه في نار جهنم ان لم يتب الى الله. وطبعا مش عايزين نقول بقى العامد المتعمد الذي يعلم، وان هناك العذر بالجهل في بعض، لكن على فكرة غالب رأي العلماء أنه سواء كان يقصد أو لا يقصد لازم يرجع بسرعة ويتوب ويرجع إلى الملك سبحانه. احنا مش قد ربنا يا اخوانا. ومن التذاكر التي تحجز بدوام في نار جهنم أبونيه المنافقين. خلي الناس تنافق وخليك منافق تحت التذكرة عشان تحضر الخطاب الرئيسي لإبليس في نار جهنم. يلا حفلة مفتوحة، خيمة في جهنم، لا أقول خيمة في جهنم لأن هناك والله العظيم حد يطيق. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أسأل الله العفو والعافية. دول منافقين يا أخوان. إنما الشيطان برضه حب يحط درجة تانية، لأن الناس مش هتقدر كلها تحجز درجة أولى، فبرضه عشان ما يفوتش الفرصة لازم يكتوي الناس بنار جهنم، هو عاوز كده، فجعل تذكرة درجة تانية. لكن لما أقول درجة تانية ما هيش سهلة. أراد الشيطان حين أعلن لأتباعه مكافأة قال لهم أفسدوا البيوت، دمروها بعقوق الوالدين، دمروا البيوت، اجعلوهم لا يطيعوا أمر الله في الآباء. يخش شهر رمضان والولد مخاصم أباه وأمه، يدخل شهر رمضان ويبقى فيه تشاحن حتى بين الأبناء والآباء. وقضى ربك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إبليس يقول للناس لا تستمعوا لكلام الله ولا لقضائه وأمره، إنما استمعوا إلى ما أقوله لكم حتى تحجزوا تذكرة في نار جهنم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إن الذي أشرك مع الله وكفر واستهزأ ونافق، خاصة في مسألة العقيدة أقصد بهذا النفاق الذي يخلد في النار، لا تستمعوا إلى أوامر الله، واحجبوا عن الناس هذا القرآن واجعلوهم يشركون مع الله ويكفرون، فإن لم تجدوا عندهم ذلك ادخلوا على البيوت فأفسدوها، خاصة في هذا الشهر اجعلوا هناك عقوق للوالدين. يبقى جهنم تذكرة فيها على طول. ثم بعد ذلك إن كان الولد مصالح أباه وأمه، قطيعة الرحم، قطيعة الرحم يا وقاطع الرحم عاصي لله وللرسول، يا قاطع الرحم بحذرك من بيان الشيطان اللي بيجيبه الأولياء، عاوزنا نقطع الرحم. قاطع الرحم عاصي لله وللرسول، قاطع الرحم فاسق، قاطع الرحم لا يحبه الله، لأن الكلام ده احنا دللنا عليه بالآيات والأحاديث الصحيحة. قاطع الرحم ملعون مطرود، قاطع الرحم لا يدخل الجنة قاطع، حديث مسلم. قاطع الرحم تدعو عليه الرحم، قاطع الرحم، قاطع الرحم لا بركة في ماله ولا في نفسه ولا في صحته. قاطع الرحم منع عن نفسه الخير الكثير وحاجات كتير. يبقى الشيطان عاوز يفسد البيوت بعقوق الوالدين، قطعة الرحم، فإن لم يجد ذلك قال لأتباعه احجزوا تذاكر للآخرين بأكل الربا، وكل قرض جر نفع فهو ربا، وإن لم تجدوا ذلك فاجعلوا بين الناس أكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اللهم نجنا وإياكم يا رب. وكثروا شهادة الزور في هذا الشهر، اجعلوا المجالس خبيثة، مجالس خبيثة بشهادة الزور. خلي بالك النبي محمد تكلم في حديث بإسناد صحيح، لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار، حتى يوجب الله له النار، لن تزول قدم شاهد الزور، في حديث إسناده صحيح عن النبي محمد اللي بيشهد زور عشان يضيع حقوق الناس. واليمين الغموس الذي يأتي في المجالس لإضاعة الحقوق، شغلوا الناس في هذه الأشياء، كتروا من هذه الأشياء عشان تحجزوا تذكرة، وفي الآخر الشيطان هيضحك على الجميع. وأنا بقولها هو، وهقول لكم دلوقتي ماذا قال الله سبحانه وتعالى عن جلسة الشيطان وخطابه الرئيسي في نار جهنم. ومع ذلك أدي احنا بنقولها على الهواء مباشرة والناس بتسمعنا بالملايين، أسأل الله أن ينفع بهذا الكلام وأن يجعله يا رب خالصا لوجهك الكريم. أنا بقولها هو بحذر وصدقوني، وبعد ما هعلن البيان ده برضو ما فيش فايدة. الناس للأسف الشديد بقول لهم الشيطان هو بنفسه هيقول بضحك عليكم وربنا أخبرنا، والناس هتمشي وراه برضه، والناس هتمشي وراه برضه. طب ايه هو بيان الشيطان في النار؟ هقول لك بس بعد ما نبين التذاكر كيف تحجز في نار جهنم. يبقى بيقول لأتباعي في شهر رمضان اشغلوا الناس بالأكل والشرب، إن لم تجدوا بقى كل هذه الأمور اشغلوا الناس خاصة بقى في ليالي رمضان بالرقص والغناء، خلوهم يلتفوا حوالين دعاه من الدعاه اللي دخلوا على الناس بسم في عسل عمركم شفت حد من الناس يضع نفسه على منبر من منابر رسول الله ثم يبيح الموسيقى والغناء ويتكلم بهذا الأمر في شهر كريم زي شهر رمضان؟ مش ممكن. ازاي يا شيخ ده فيش داعية يعني على الإخلاص ومن أهل السنة ومن الذين لا يريدون فتنة في الأرض إنما يريدون هدوءا وسكنا في كل أحوال الناس؟ فسبحان الله، أقول لكم لا، هناك من الناس من يدافعون عن مثل هؤلاء، وأقول حسبنا الله ونعم الوكيل. كيف تسمحون لأحد الناس أن يمزق في ثوب رسول الله في سنته؟ وكيف تسمحون لمن يناقض قول النبي ثم تدافعون عنه بكل ما أوتيتم من قوة بحجة أنه من الواجب على الناس أن يتكلموا معهم برفق؟ كيف هذا والملايين قد سمعت وقد شاهدت؟ فأسأل الله العفو والعافية. تعالوا نشوف بيان الشيطان في نار جهنم لمن استمع إلى كلامه. والأمر ده مش مني، والتوضيح ده مش مني، فكل واحد ياخد باله. زي ما الشيطان هيوزع وثيقة في آخر ليلة من ليالي شعبان وحط تذاكر موجودة لأتباعه لمن يفعل كذا ياخد تذكرة عشان يحضر معاه في نار جهنم، هقول لكم دلوقتي المشهد اللي الشيطان هيبقى فيه هو وأتباعه. وأسأل الله جل وعلا، أسأل الله جل وعلا كما ذكرنا هذا الموقف ألا يرينا إياه إلا ونحن في الجنة. يعني احنا ممكن نشاهد الموقف واحنا في الجنة إن شاء الله، شاشات العرض تعرض كده وتشوف بقى وانت قاعد على الأنهار حاطط رجل على رجل والشيطان عمال يخطب لأتباعه. في اللحظة دي أتباع الشيطان والشيطان أيضا، الثياب نار والمكان نار وغطاء الرأس نار والمنبر أو العمود الذي يستند إليه نار ومن يستمعون إليه على نار وفي نار يقفون لا أستطيع أن أجزم بذلك، ينامون لا أستطيع أن أجزم بذلك. ماذا يفعلون؟ لقد قيد الشيطان في حياتي في شهر رمضان، فيسلسل أيضا هو وأتباعه حتى وهم بيسمعوا الخطاب. تسمع الآيات، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا لا يطيقها أحد والله فاسلكوه. السلسلة دي بتبقى في الإيد بس والرجل بس والعنق بس، ده بتدخل أحيانا لتقيد بطن الإنسان من الفم والدبر. فنسأل الله العفو والعافية. فاسمع كده خطاب الشيطان من خلال هذه الآيات ثم نختم. بعد أن اجتمعوا حول الشيطان في نار جهنم، اسمع الآيات. وقال الشيطان لما قضي الأمر، الدنيا انتهت بقى وكله اجتمع حول إبليس. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. هو بيخطب للناس إن الله وعدكم وعد الحق. هو أنت هتتكلم بصدق إبليس؟ أيوة خلاص بقى ما في النار. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم. أتباعه بقى ينتبههم فرحانين لأن إبليس بيتكلم بالحق، إذن عنده خلاص في الآخر لأنه صدق في قوله إن الله وعدكم وعد الحق وهو مرضيش يتنصل من وعده وقال ووعدتكم. هيه يا إبليس هتقول لنا إيه؟ ووعدتكم فأخلفتكم. يخرب، مش عاوز أسبه إنما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووعدتكم فأخلفتكم. طب ليه؟ اسمع الآيات. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. أيها الأحبة الكرام، لقد حذرت من بيان إبليس والموقف الأخير في نار جهنم. الله أسأل أن يبارك في جميع من يوحد الله ويسير على طريق النبي محمد رسول الله، وأن يتوب على الجميع. لي يعني إن شاء الله نذكر بالحلقة القادمة إن شاء الله، وقد تكون هي آخر الحلقات قبل شهر رمضان، ربنا يبارك فينا وفيكم. فإحنا هنعمل كده حاجة بسيطة طريفة جميلة إن شاء الله، يعني هي جوائز بسيطة من عندنا، وهتكون يعني بالاتصال أو من خلال ترك التليفون أو الرقم التليفون يعني. فهنفتحها، نعملها حلقة مفتوحة لإبداء الآراء في إن شاء الله في هذا البرنامج، وكم من الذنوب التي لم نتحدث فيها لنرفعها، وكم من العيوب التي لم نتحدث فيها لنتقيها. فسأترك إن شاء الله للأحبة الكرام يعني إيميل للتواصل خلال هذا الأسبوع، نشوف إيه الآراء وهأعرض آراءكم، ويريد برضو اللي يبعث رقم التليفون واسمه لعلنا نحادثه إن شاء الله ونتناقش في هذه الأمور، عشان نطلع بأنفسنا درجات بإذن الله، لنلتقي جميعا تحت ظل عرش الرحمن في الجنة. والإيميل تقريبا الأحبة الكرام ممكن يكونوا أعلنوه، واللي ما قدرش ياخد هذا الإيميل نور الدين أيمن ثم علامة النت ثم live.com، يتواصل من خلال موقع الشباب الإسلامي، وهي من المواقع الإسلامية الطيبة، يراسلونا ونراسلهم. وهناك مواقع كثيرة طبعا، يعني فرسان السنة وطريق الجنة وغيرها من هذه المواقع الطيبة، لا أذكر معظم هذه المواقع الآن، لكن نتواصل في خلال هذا الأسبوع لنخرج بفائدة، والدين النصيحة، الدين النصيحة، ونتشاور كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. نحبكم جميعا في الله، والله هتوحشونا فعلا، والله أسأل أن يبارك فينا وفيكم. لا تقل أخي وحبيبي من أين أبدأ، طاعة الله بداية. لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية. لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية. لا تقل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. أحبكم في الله، كفاية ذنوب. السلام عليكم. لوجه الله بالإنصاح كن كفاية ذنوب، كفاية ذنوب. وقبل العمر ما يعدي تعالوا انتم، تعالوا انتم، تعالوا انتم، ونتعاهد على الطاعة، وكفاية غفلة وألم اقتربت الساعة. ارجع في لحظة ندم لله بقناعة، يمكن بحب النبي، يمكن بحب النبي.